علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فقد وصلنا إلى الباب الذي بوب به الناظم رحمه الله تعالى، فقال: باب التوابع. قال: والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول، وهكذا الوصف إذا ضاه الصفة موصوفها منكرا أو معرفة تقول خل المزاح والمجونا، وأقبل الحجاج أجمعونا، وامرر بزيد رجل ظريف، واعطف على سائلك الضعيف. التوابع، وهي باب من جملة الأبواب التي تدرس في هذا العلم، وقلنا قبل ذلك إن هناك تابع وهناك متبوع، والمتبوع يعطي حكمه أو والتابع يأخذ حكم المتبوع، فإذا كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، وإذا كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، وإذا كان مجرورا كان التابع مجرورا، وإذا كان الفعل المتبوع مجزوما كان الفعل التابع له مجزوم. قال: اعلم أن التوابع خمسة: التأكيد والبدل والوصف وعطف البيان والعطف بحرف. وقال: إنما سميت توابع لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب، تتبع ما قبلها في الإعراب. طبعا الإمام الحريري رحمه الله تعالى ساق هذه التوابع بترتيب معين، ونحن نمشي على ترتيبه في شرحه على ملحة الإعراب، وإن كان غيره من العلماء يخالفون هذا الترتيب. لماذا؟ لأن أقوى التوابع هو النعت، لأن أقوى التوابع هو النعت. من أجل ذلك فكثير من العلماء يقدمون النعت عند الكلام على التوابع، وهذا لأنه أقواها، غير أننا سنمشي على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. التوكيد بدأ به الإمام الحريري رحمه الله تعالى في كلامه عن التوابع، والتوكيد هو التابع المؤكد لمتبوعه، التابع المؤكد لمتبوعه. والتابع هذا يدخل فيه التوابع كلها، هذا يدخل فيه التوابع كلها، ولكن المؤكد لمتبوعه على تفصيل سيأتي يخرج بقية التوابع. تمام. والتابع الذي هو يؤكد متبوعه في باب التوكيد ينقسم إلى قسمين. إذن التوكيد ينقسم إلى قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي إما أن يعاد اللفظ بنفسه، وإما أن يعاد بمعناه. ومعنى أن يعاد بلفظه يعني أن يعاد هو هو، كمثلا قم قم، أو قف قف أو اجلس اجلس، اقعد اقعد. هذا توكيد لفظي ويعاد فيه اللفظ بنفسه، وإما أن يعاد بمعناه، كما لو قلت اجلس اقعد، أو كما لو قلت قم قف. إذن النوع الأول هو التوكيد اللفظي، وهو إعادة اللفظ، وهذا التوكيد يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف، يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف، من مجيء التوكيد اللفظي في الاسم. قول الشاعر: أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. والشاهد فيه قوله أخاك أخاك في أخاك الثانية، حيث كانت توكيدا لفظيا. ومن توكيد من التوكيد اللفظي في الفعل قول الناظم: فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. فقوله أتاك أتاك وقوله احبسي احبسي أتاك الثانية واحبسي الثانية تعتبر توكيد لفظي للأولى. ومن توكيد الحرف قول الناظم: لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. والشاهد فيه كلمة لا الثانية، حيث جاءت على أنها توكيد لفظي للا الأولى. وبالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فالمشهور والصحيح من كلام النحاة أن كلمة دكا الثانية تعتبر توكيدا لكلمة دكا الأولى، لأن الدك يوم القيامة يكون مرة واحدة. قال الله تعالى في كتابه: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ففي قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا تعتبر دكا الثانية توكيدا لدكا الأولى على قول كثير من النحاة. وأما في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فصفا الثانية ليست توكيدا، وإنما هي حال على الراجح من أقوال المعربين، وإن كان في هذه الأمثلة تفصيل، إلا أن هذا هو الراجح في هذا الباب. التوكيد اللفظي سهل، إعادة اللفظ إما بنفسه وإما بمعنى. والكلام في التوكيد المعنوي، والكلام في التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ محددة، يكون بألفاظ محددة. التوكيد المعنوي له ألفاظ محددة، تمام؟ واحد: كلمة نفس وعين. كلمة نفس وعين، فيؤكد بنفس وعين. وفائدة التوكيد أنه يرفع احتمال المجاز، فائدة التوكيد أنه يرفع احتمال المجاز، كما في التوكيد بكلمة نفس وعين، فإنها ترفع احتمال الإيه؟ احتمال المجاز. فكما لو قلت لك مثلا: جاء الأمير، جاء الأمير، يحتمل أن هذا جاء أمره أو جاء كتابه أو جاء رسوله. فإذا قلت جاء الأمير نفسه، أو جاء الأمير عينه، أو جاء الأمير نفسه عينه، رفع احتمال المجاز. وهذا إذا تأتى فإنه لا يتأتى مع صفات الله سبحانه وتعالى. فالصحيح في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته أن نؤمن بأسمائه سبحانه وصفاته على حقيقتها من غير تمثيل ولا تعطيل، ولكن نؤمن بأصل المعنى كما خاطبنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه. فإذا قال الله وجاء ربك يبقى وجاء ربك، لا نقول جاءت ملائكة ربك أو نقول جاء أمر ربك، إنما وجاء ربك يعني جاءه أو جاء ربنا سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله سبحانه. قال الله تعالى في كتابه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففصل الله سبحانه وتعالى بين مجيئه ومجيء الملائكة ومجيء بعض آياته سبحانه. إذن فحتى لا نخرج عن المراد نقول الإيمان بأسماء الله وصفاته كما أخبرنا في كتابه وكما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل أنفسنا في باب المجاز، هذا يتأتى في الأمثلة المحتملة. أما في أسماء الله وصفاته فاحتمال المجاز مرفوع، احتمال المجاز مرفوع. إذن فكلمة نفس وكلمة عين تستخدم في التوكيد لرفع المجاز، تستخدم في التوكيد لرفع الايه؟ لرفع احتمال المجاز. وطبعا كلمة نفس وكلمة عين يؤكد بها المفرد ويؤكد المثنى ويؤكد الجمع، وكلمة نفس وكلمة عين يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع. تقول جاء زيد نفسه، وجاء الزيدان أنفسهما، وجاء الزيدون أنفسهم. الكلمة التي بعد ذلك، طبعا هنا قال وألفاظه تسع نفس وعين وكل، كلمة كل، كلمة كل، وكلمة كل من ألفاظ التأكيد، وكلمة كل من ألفاظ التأكيد، ويؤكد بها غير المثنى، ويؤكد بها غير المثنى، إما المفرد وإما الجمع، أما المثنى فلا يؤكد بكلمة كل. ومن شروط الكلمة التي تؤكد بكلمة كل أن تكون متجزئة إما بنفسها وإما بعاملها، أن تكون متجزئة إما بنفسها وإما بعاملها. فمثلا قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم، الملائكة مجزؤون لأن كل ملك يعني بحدة على اختلاف حال صاحبه، فالملائكة تجزأ إلى أفراد، جمع الملائكة يقسم ويجزأ إلى أفراد. فإذا كلمة الملائكة مجزأة بنفسها لأنها تنقسم إلى الأفراد، وكلمة عبد قد تجزأ بعاملها، قد تجزأ بعاملها، كما تقول اشتريت العبد كله، اشتريت العبد كله. كلمة عبد لا يجزأ، العبد لا يجزأ، يعني مفيش نقطعه نشتري ايد نشتري رجل، الكلام ده طبعا ما ينفعش، تمام. اما فهو قد يجزأ بعامله يعني بفعل الشراء، فقد يشتري الانسان نصف عبد ويكون العبد شركة بين رجلين، خلاص. يبقى ينفع اقول اشتريت العبد كله، طيب انا بقول ان يشترط في المؤكد بكل ان يكون مجزئا، طب وانت هتجزئ العبد ازاي؟ العبد هنا مجزئ بعامله، فيشترط، يبقى كلمه كل يؤكد بها غير المثنى، ويشترط في المؤكد بها أن يكون مجزأ إما بنفسه زي فسجد الملائكة كلهم، أو بعامله زي اشتريت العبد كله، اشتريت العبد كله. خلاص. ويؤكد ويؤكد كذلك بكلمة أجمع، يؤكد بكلمة أجمع. وكثيرا ما تأتي كلمة أجمع بعد كلمة كل، تقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقد يؤكد بها من غير كلمة كل، قد يؤكد بها من غير كلمة كل. قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال الله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين. إذا كلمة كل ومعها كلمة أجمع، ومعها كلمة أجمع. وأجمع وأجمع هذه في المفرد المذكر، يبقى أجمع يؤكد بها المفرد المذكر، وجمعاء يؤكد بها المفردة المؤنثة، أجمعون طبعا في حالة الرفع، وأجمعين في حالة النصب والجر، يؤكد به الجمع المذكر، وجمع جمع يؤكد بها الجمع المؤنث. يبقى اشتريت العبد أجمع، واشتريت الأمة جمعاء، واشتريت العبيد أجمعين، واشتريت الإماء جمع، واشتريت الإماء جمع. يبقى كلمة نفس وكلمة عين وكلمة كل وكلمة أجمع وأجمعون، تمام، وجمعاء وجمع. وكذلك كلمة كلا وكلتا، وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى، يؤكد بهما المثنى. وطبعا كلمة كلا وكلمة كلتا إذا أضيفتا إلى الضمير أخذت إعراب المثنى، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، تمام. زي مثلا إيه، اشتريت العبدين كليهما، واشتريت الأمتين كلتيهما، جاء العبدان كلاهما، وجاءت الأمتان كلتاهما. أما عند الإضافة إلى الاسم الظاهر فإنها تأخذ إعراب الاسم المقصور كما مر معنا في باب المثنى. قال الله تعالى في كتابه كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، تمام. وبهذا يكون الكلام على باب توكيد قد انتهى بشيء من البيان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب البدل، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب البدل، والذي هو من جملة التوابع. البدل، البدل وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع يحتمل أن يكون أي تابع من التوابع. المقصود بالحكم أخرج النعت، أخرج عطف البيان، وأخرج التوكيد، تمام. وظل معنا البدل، وظل معنا عطف النسق. فأخرج عطف النسق اللي هو العطف بحرف اللي هو العطف بحرف العطف كما سيأتي بالتفصيل. فخرج عطف النسق بقوله بلا واسطة، لأن عطف النسق وإن كان مقصودا بالحكم إلا أنه جاءت واسطة كما تقول جاء زيد وعمر، تقول جاء زيد وعمر، فكلمة عمر تابع مقصود بالحكم، تقصد أن تحكم عليه بالمجيء، ولكن هذا الحكم جاء بواسطة وهي حرف العطف، فعطف النسق هو العطف بحروف العطف التسعة أو العشرة على قول بعض العلماء. يبقى البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فالتابع المقصود بالحكم، كلمة المقصود بالحكم أخرج النعت وأخرج عطف البيان وأخرج التوكيد، وظل معنا عطف النسق والبدل. فكلمة بلا واسطة أخرج التابع الرابع وهو عطف النسق. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. وطبعا المشهور أن البدل ينقسم إلى عدة أقسام: واحد بدل كل، من كل، بدل كل من كل، وطبعا البدل لابد أن يأخذ إعراب المبدل منه، أن يأخذ إعراب المبدل إيه؟ المبدل منه. كما تقول مثلا، كما تقول مثلا يسقى من ماء صديد، الماء هو الصديد، يبقى بدل كل من كل. وهناك قاعدة تقول كل ما جاز إعرابه بدل كل من كل جاز إعرابه عطف بيان، كل ما جاز إعرابه بدل كل من كل جاز إعرابه عطف بيان. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. أعناب عطف نسق خارج من جملة البدل، فهو تابع ولكنه بدأ تابع معطوف، إنما الكلام على كلمة حدائق. إن للمتقين مفازا، المفازا هو هو الحدائق والأعناب. يبقى إن للمتقين مفازا حدائق، فكلمة حدائق تعرب إيه؟ تعرب إيه؟ بدل، تعرب بدل من كلمة مفازة. وبعضهم يخرج عليه قول الله سبحانه وتعالى في باب الأفعال في سورة الفرقان، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فقيل إن يضاعف بدل من يلقى أثام، يبقى يلقى أثام يضاعف له الإيه؟ يضاعف له العذاب. يبقى بدل كل من كل، بدل كل من كل، رقم واحد بدل كل من كل. رقم اثنين بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. وخرج عليه قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الناس عدة أقسام: مستطيع وغير مستطيع. فغير المستطيع جزء من الناس، والمستطيع جزء من الناس، من أجل ذلك أعربت من استطاع على أنها بدل بعض من كل، على أنها بدل بعض من كل، على قول قوي للمعربين، على قول قوي للمعربين. النوع الثالث أقسام البدل، وهو ما يسمى بدل اشتمال، ما يسمى بدل ايه؟ بدل اشتمال، وهو ما كان، وهو ما كان البدل فيه له تعلق بالمبدل منه. انا عندي بدل وعندي مبدل منه، المبدل منه اللي هو المتبوع اللي هو جاي في الاول، والبدل اللي هو الكلمة الثانية. يعني مثلا ولله على الناس، الناس هنا تعتبر مبدل منه، من استطاع تعتبر بدل. وهنا توجد علاقة بين البدل والمبدل منه. العلاقة هنا هي البعضية، العلاقة هنا هي البعضية. وإن للمتقين مفازة حدائق، توجد علاقة بين حدائق وبين مفازة، العلاقة هنا هي كلية، العلاقة هنا هي الكلية. بدل الاشتمال هو ما وجدت فيه علاقة بين البدل والمبدل منه، وهذه العلاقة ليست كلية وليست بعضية، وهذه العلاقة ليست كلية وليست بعضية، كما في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فهنا علاقة بين القتال والشهر الحرام. هل هذه العلاقة هي علاقة كل من كل؟ لا. طب هل هي علاقة بعض من كل؟ لا، إنما هي علاقة اشتمال. اشتمال لماذا؟ لأن هناك علاقة بين الشهر الحرام وبين القتال من جهة كون القتال يحدث في الشهر الحرام، فهم يسألون عن القتال في الشهر الحرام، فهم يسألون عن القتال في الشهر الحرام. من أجل ذلك عربت كلمة قتال على أنها بدل اشتمال من الشهر الحرام، لوجود العلاقة بينهما، وهذه العلاقة ليست كلية وليست بعضية. تمام؟ النوع الذي بعد ذلك وهو لا يوجد في فصيح الكلام، وهو ما يسمى بدل الغلط، وما يسمى ببدل الايه؟ بدل الغلط. تمام؟ بدل الغلط كمثلا أراد الإنسان أن يقول وأن يتحدث عن الجائي، فأراد أن يقول هذا زيد، فاتضح له أنه عمرو، فاتضح له أنه عمرو، فتقول هذا زيد عمرو، هذا زيد عمرو. فكلمة عمرو الثانية تعتبر بدل غلط، لأنه أراد أن يتكلم بعمرو في المرة الأولى فسبق لسانه فقال زيد، فأبدل من كلمة زيد بكلمة عمرو، أبدل فأخطأ فأراد أن يصلح الكلام. طبعا هذا البدل لا يوجد في فصيح الكلام، وبعض العلماء يفصل في هذا البدل فيقول بدل النسيان وبدل الخطأ وبدل الإضراب، فيفصل في هذا النوع فيقول بدل النسيان. بدل النسيان إن أراد الإنسان أن يقول كلمة فمثلا نسى هذه الكلمة فقال كلمة أخرى ثم أصلحت، كما تقول مثلا إيه أكلت التفاحة البرتقالة، هو كان ناسيا في المرة الأولى ثم أصلحها بعد ذلك. أو بدل الخطأ، أراد أن يقول أن هذا زيد فسبق لسانه أن هذا عمرو فسبق لسانه فقال زيد، فأصلحها مرة ثانية فقال هذا زيد عمرو، أو بدل الإضراب. وبدل الإضراب هذا قد يكون مقصودا، قد يكون مقصودا، كمثلا أراد أن يشبه جمال المرأة بالبدر فشبهه بالليل فأضرب عن الليل وأثبت لها جمالا بالقمر، فقال ليلى أو سلمى كالليل كالبدر، فأراد أن يشبهها في حسنها بشيء جميل فقال كالليل، ثم أضرب عن هذه الكلمة وهو يقصد فقال كالبدر. يبقى بدل الإضراب يكون هو الذي يقصد أن يغير بالكلام الأول. كما تقول مثلا سأعطيك درهما، وأنت تقصد أن تقول درهم، ثم لما انتهيت من الكلام أردت أن تزيد له في العطاء فأضربت عن كلمة درهم فقلت له دينارا. يبقى سأعطيك درهما دينارا، أنت تقصد كلمة درهم ثم بعد أن تلفظت بها بدا لك أن تعطيه دينارا، فهذا كلام مقصود ولا شيء فيه. إذن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، ينقسم إلى بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، والبدل الغلط وهو ينقسم إلى إضراب وخطأ ونسيان. طبعا هنا برضو ذكر بعض الأمثلة، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فكلمة صراط الثانية بدل من صراط الأولى، وقال قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا، فرسولا ذكرى بدل من ذكرى، لن أسفعا بالناصية ناصية كاذبة، وكذلك وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. وطبعا هنا ذكر إبدال الفعل ومثل له بقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. ثم تكلم بعد ذلك عن الصفة، تكلم بعد ذلك عن الصفة، والصفة هي النعت، والصفة هي النعت، من جملة التوابع النعت، من جملة التوابع النعت، والنعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح للنكرة المخصص، تمام، للمعرفة. التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، وخلي بالك من دي كويس جدا، لأن هذا هو الفاصل والفيصل بين النعت وبين بقية التوابع. المشتق قلنا قبل ذلك إن الاسم ينقسم إلى قسمين، إلى جامد ومشتق. الجامد هو الذي يدل على ذات فقط أو حدث فقط، ذات كزيد أو حدث كصوت. المشتق هو الذي يدل على ذات مع حدث، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة، تمام؟ تقول ضارب وتقول مضروب، وقد مر معنا هذا الكلام. التابع المشتق كما تقول جاء رجل عاقل، جاء رجل عاقل، فكلمة عاقل مشتقة لأنها اسم فاعل. أو المؤول بالمشتق، أو المؤول بالمشتق، والمؤول بالمشتق أنواع، والمؤول بالمشتق أنواع. يبقى المشتق هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة. المؤول بالمشتق وهو الكلمة التي يمكن أن نحولها وأن نجعلها تدل على ذات وحدث كاسم الإشارة، لأن اسم الإشارة في قوة المشار إليه، وكلمة المشار إليه اسم مفعول، فيؤول اسم الإشارة باسم المفعول وهو من جملة المشتقات. تقول جاء زيد هذا، جاء زيد هذا، فاسم الإشارة هذا وإن كان في نفسه غير مشتق إلا أنه يمكن أن يؤول بالمشتق. يبقى اسم الإشارة قد يأتي ويكون نعتا كما في قولك جاء زيد هذا، يبقى كلمة هذا هتعتبر نعت لكلمة زيد لأنها في قوة المشار إليه. والاسم المنسوب، والمنسوب اسم مفعول. الاسم المنسوب زي ايه؟ جاء رجل قرشي، جاء تاجر هندي، واحنا خدنا النسب قبل ذلك. فإذا جاء اسم منسوب وجاء قبله اسم يكون هذا الاسم المنسوب نعتا للاسم الذي قبله. لماذا؟ لأنه تابع مشتق أو مؤول بالمشتق. خلاص، يبقى اسم الإشارة والاسم المنسوب. كذلك المصدر، كذلك المصدر يؤول بالمشتق، كما لو قلت جاء رجل عدل، جاء رجل عدل، فكلمة عدل ليست مشتقة ولكنها قد تؤول بالمشتق، لأن معنى جاء رجل عدل إما جاء رجل عادل، يعني معناها جاء رجل عادل، أو معناها جاء رجل ذو عدل، جاء رجل عدل يعني عادل أو ذو عدل، مما يؤول بالمشتق كلمة ذو المضافة إلى مصدر. جاء رجل ذو مال، لأن كلمة ذو بمعنى صاحب وكلمة صاحب اسم فاعل، يبقى جاء رجل ذو مال، جاء رجل ذو عيال، جاء رجل ذو حاجة، يبقى كلمة ذو المضافة إلى مصدر من المؤولات بالمشتق. كذلك شبه الجملة من الظرف والجار والمجرور، شبه الجملة من الظرف والجار والمجرور إذا وقعت بعد نكرة فهي نعت، وإذا وقعت بعد معرفة فهي حال. تقول رأيت عصفورا فوق الشجرة، يبقى فوق ظرف، فوق مضاف والشجرة مضاف إليه، فجاء الظرف بعد النكرة وهي كلمة عصفور فيعرب على أنه نعت. وكذلك رأيت عصفورا في القفص، رأيت عصفورا في القفص، فتعرب الجار والمجرور على أنه نعت. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة، فكلمة من أقصى المدينة تعرب على أنها نعت، شبه جملة جار ومجرور نعت لكلمة رجل. كذلك الجملة الإسمية أو الفعلية، الجمل كما هو مشهور بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. تقول جاء أو رأيت زيدا يلعب، فجملة يلعب جاءت بعد المعرفة فهي حال، أي رأيته حالة كونه لاعبا. وإذا قلت رأيت طفلا يلعب تكون جملة يلعب في تأويل نعت لطفل. يبقى التاء النعت هو التابع المشتق، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، الفعل المبالغة، أو المؤول بالمشتق. والمؤول بالمشتق هو اسم الإشارة لاسم المنسوب للمصدر زو المضافة إلى مصدر شبه الجملة، وهو الظرف والجار والمجرور والجملة الإسمية أو الفعلية. طيب، فائدة النعت، ما هي فائدة النعت؟ فائدة النعت إما أن يوضح طبعا احنا هنا كاتبين الموضح للنكرة، لا، الموضح للمعرفة والمخصص للنكرة. انتبهوا لهذه الخطأ غير المقصود. نعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح للمعرفة، المخصص للنكرة. ما معنى الموضح للمعرفة والمخصص للنكرة؟ أقول لك، كلمة زيد وكلمة رجل، كلمة زيد تعتبر معرفة وكلمة رجل تعتبر نكرة. توضيح النكرة معناه رفع الاشتراك، توضيح النكرة معناه رفع الاشتراك. كلمة زيد أنا أعرف مثلا ثلاثة أشخاص كل واحد منهم اسمه زيد، تمام، منهم بقال، تمام، ومنهم عالم، ومنهم طالب. فإذا قلت جاء زيد سيحدث إشكال عند السامع، هل زيد المقصود هو البقال ولا العالم ولا الطالب؟ فإذا قلت جاء زيد الطالب رفع الاشتراك فلا يحتمل أحدا آخر. يبقى النعت كان موضحا للمعرفة بمعنى أنه رفع الاشتراك. طيب، ما معنى كونه مخصص للنكرة؟ مخصص للنكرة يعني مقلل للاشتراك، بمعنى أن الإبهام زال في توضيح المعرفة، الإبهام زال بالكلية، ولكنه قلل في النكرة بمعنى أنه ما زال هناك بعض الإبهام. طيب، أنا رجل، كلمة رجل تحتمل مفردات كثيرة، لأنه ممكن يكون رجل عاقل، ممكن يكون رجل عالم، وممكن يكون رجل فقير، تمام، ممكن يكون رجل غني، يحتمل مفردات كثيرة جدا، تمام. فإذا قلت جاء رجل عالم، خلاص خرج الفقير وخرج الغني وخرج العاقل وخرج زومال، خرج أصناف كثيرة مما تصدق عليها كلمة رجل، وما بقي معنا إلا الرجل العالم. خلاص، يبقى كده الاشتراك قلل أم لم يقلل؟ قلل الاشتراك، خلاص، ولكن ما زال هناك نوع إبهام، ما زال هناك نوع إبهام. لماذا؟ لأنني حينما أقول جاء رجل عالم، خلاص علمت أنه ليس بجاهل، ولكن هذا الرجل العالم من هو؟ فإن العلماء كثيرون. خلاص، يبقى النعت فائدته أنه يوضح المعرفة أو يخصص النكرة، وهذه الوظيفة الأساسية للنعت، ولكن له وظائف أخرى. منها المدح، منها المدح بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم صفتان وفائدتهما المدح، وقد تكون فائدة النعت الذم، كما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالرجيم نعت فائدته الذم، ومنه توضيح المعرفة كما قلنا جاء زيد العالم، ومنه تخصيص النكرة كما تقول جاء رجل عالم، ومنه التوكيد كما في قوله تعالى تلك عشرة كاملة. خلاص، يبقى ده موضوع الايه؟ موضوع النعت. طيب، النعت ينقسم إلى قسمين، النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي. نقولنا أن النعت يكون اسم مشتق، والاسم المشتق سبق أن أخذنا أنه يعمل عمل الفعل، فمعنى ذلك أنه سيحتاج إلى مرفوع. فإذا رفع النعت ضميرا فهذا هو النعت الحقيقي، وإذا رفع النعت اسما ظاهرا هذا هو النعت السببي. يبقى الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا، السببي هو الذي يرفع اسم ظاهر. النعت الحقيقي يوافق المنعوت، يوافق النعت الحقيقي يوافق المنعوت في الإعراب. خلاص، والإفراد وغيره اللي هو التثنية والجمع. الإعراب اللي هو رفع نصب جر، الإفراد وغيره اللي هو التثنية والجمع، وكذلك التذكير والتأنيث، وكذلك التعريف والتنكير. النعت الحقيقي يوافق المنعوت، تمام، في 4 من 10، لأن عند رفع ونصب وجر أدي 3، وإفراد وتثنية وجمع كده 6، وتذكير وتأنيث كده 8، وتعريف وتنكير كده 10. فيوافق النعت الحقيقي منعوته في 4 من 10 اللي هم إيه؟ 1 في الرفع والنصب والجر، و1 في الإفراد والتثنية والجمع، و1 في التذكير والتأنيث، و1 في التعريف والتنكير. تقول جاء رجل عاقل، الإعراب لما ده كان مرفوع بقى مرفوع، طب لو كان منصوب رأيت رجلا عاقلا يبقى يوافق في الإعراب. طب الإفراد رجل مفرد، جاء عاقل مفرد، طب جاء رجلان في التثنية هنقول عاقلان، طب جاء رجال هنقول عقلاء. خلاص، يبقى لو وافقه في الإفراد والتثنية والجمع. طب في التذكير والتأنيث، جاء رجل عاقل وجاءت امرأة عاقلة، يبقى وافقه في التذكير والتأنيث. في التعريف والتنكير كذلك، جاء رجل عاقل نكرة مع نكرة، جاء زيد العاقل عشان يبقى معرفة مع معرفة. ونلاحظ أن كلمة عاقل اسم فاعل فهي ترفع ضمير يعود على المنعوت، تمام. طب النعت السببي، النعت السببي هو الذي يرفع اسم ظاهر فيأخذ إعراب أو فيأخذ حكم الفعل، فيأخذ حكم الفعل، والفعل دائما ما يكون مفردا، والفعل دائما ما يكون مفردا. فكذلك النعت هنا يكون ايه؟ يكون مفردا. تمام؟ يبقى النعت السببي يوافق المنعوت في 2 من 5، في 2 من 5. تمام؟ ويخالفه في 2 الآخرين، فيوافقه في الإعراب. خلاص؟ ويوافقه في التعريف والتنكير. يبقى كده وافق الايه؟ وافق المنعوت في 2 من 5، لان الاعراب رفع نصب جر ادي 3 و2، يبقى وافقه في 2 من كام من 5. اتفضل معانا 5 اللي هم ايه؟ اللي هم الافراد والتثنيه والجمع. طب هيعمل ايه يا جماعه في الافراد والتثنيه والجمع؟ قال لك في الافراد والتثنيه والجمع لا يوافق احدا، بل هو مفرد دائما، لان الفاعل مفرد دائما، فكذلك ما يعمل عمل الفعل. طيب يا جماعه في التذكير والتانيث، قال لك في التذكير والتانيث يوافق ما بعده في التذكير والتانيث. ليه يا جماعه يوافق ما بعده في التذكير والتانيث؟ قال لك لانه بيعمل عمل الفعل، والفعل يوافق مرفوعه في تذكيره وتانيثه، كما تقول جاء زيد بالتذكير وجاءت هند بالتانيث، فتقول العاقل ابوه في التذكير والعاقله امه في التانيث. فمثلا اذا قلنا جاء زيد العاقل ابوه، نلاقي كلمة العاقل رفعت اسم ظاهر، يبقى ده بقى اسمه نعت سببي، يوافق المنعوت في 2 من 5، يوافقه في الإعراب، فتقول جاء زيد العاقل أبوه، ورأيت زيدا العاقل أبوه، ومررت بزيد العاقل أبوه. وفي التعريف والتنكير جاء رجل عاقل أبوه، وجاء زيد العاقل أبوه. طب في الإفراد والتثنية والجمع دائما ما يكون مفردا، فتقول جاء زيد العاقل أبوه، وجاء الزيدان العاقل أبوهما، وجاء الزيدون العاقل أبوهم. خلاص؟ يبقى بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع دائما ما يأتي مفردا، كما أن الفعل يأتي مفردا. وفي التذكير والتأنيث يوافق ما بعده، فتقول جاء زيد العاقل أبوه، وجاء زيد العاقلة أمه، مع أن كلمة العاقلة نعت لزيد، ولكن لم توافقه، ولكن لم توافقه في التذكير والتأنيث، لأنها لما رفعت الاسم الظاهر أخذت إعراب، يعني أخذت حكم الفعل، والفعل حكمه أنه يوافق المرفوع في التذكير والتأنيث. أظن أن هذا الكلام يعني إن شاء الله يكون قد تم. بقيت يعني جزئية صغيرة خالص، وهي النعت المقطوع. النعت المقطوع، النعت المقطوع بنقول النعت إذا كان النعت للمدح أو الذم جاز القطع. جاز القطع يعني إيه؟ هقولها. لو قلت مثلا جاء زيد المؤدب، كلمة المؤدب مقصود بها المدح، مقصود بها المدح، هو الأصل أن يقول المؤدب، فهذا نعت جيء به للمدح، فالنعت المقصود به المدح يجوز قطعه إلى النصب، تمام، ويكون منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير جاء زيد أقصد أو أعني المؤدبة. طيب لو مثلا مررت بزيد المؤدب، الأصل في المؤدب، وأنا أقول يجوز قطعه إلى النصب، فأقول مررت بزيد المؤدبة، أعني المؤدبة أو أقصد المؤدبة، ويجوز القطع إلى الرفع، ويكون خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير مررت بزيد المؤدب، أي هو المؤدب، وفي صورة المؤمنون يقول الله في خواتيمها سبحانه عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، فوقعت كلمة عالم على أنها نعت، وفي قراءة صحيحة قرئ عالم بقطع هذا النعت، وكذلك في سورة سبأ قال الله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، وقرئ عالم الغيب بقطع النعت والقطع على تقدير مبتدأ، ويكون النعت أصبح خبر لمبتدأ محذوف، وأخذنا هذا في مواضع حذف المبتدأ وجوبا، أخذنا هذا في مواضع حذف المبتدأ وجوبا في باب إيه؟ في باب النعت المقطوع، في باب النعت المقطوع للمدح أو للذم. اللي التابع الذي بعد ذلك هو العطف، التابع الذي بعد ذلك والذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو العطف، والعطف ينقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسق. العطف ينقسم لقسمين، عطف بيان وعطف نسق، وقلنا كل ما جاز إعرابه بدل كل من كل جاز إعرابه عطف بيان. وإذا كان النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح للمعرفة، المخصص للنكرة، فإن عطف البيان هو التابع الجامد الموضح للمعرفة أو المخصص للنكرة. فالفرق بين النعت وعطف البيان أن النعت يكون مشتقا، وأن عطف البيان يكون جامدا، كما تقول أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر، فكلمة عمر تعتبر عطف بيان من أبي حفص. وجعل من عطف البيان قول الله تعالى أو كفارة طعام مساكين، على أن طعام يمكن أن تكون بدل أو عطف بيان. قال الشيخ رحمه الله تعالى والعطف قد يدخل في الأفعال كقولهم سبوا اسم للمعالي، وأحرف العطف جميعا عشرة، محصورة مأثورة مشتهرة، الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم أو وأم وبل، وبعدها لكن وإما إن كسر، وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر. تمام. حروف العطف قال هنا هي عشرة، وبعضهم، وهذا ما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن حروف العطف تسعة بإسقاط إما، بإسقاط إما، ولعل هذا هو الرجح لعدة أسباب ربما نأخذها بعد ذلك. قال عطف النسق له حروف، منها الواو، والواو لمطلق العطف ولا تفيد ترتيبا ولا غير ذلك، طبعا خلافا الإمام الشافعي والإمام مالك اللذان يريان أن الواو تفيد الترتيب، وإن كان يعني جمهور العلماء على أن الواو لا تفيد الترتيب بل تعطف الجميع وتعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق والمتساوي. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، فجاءت هنا للترتيب وجاءت لعكسه، فقال تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وتأتي للمعية كما في قوله سبحانه: فأنجيناه وأصحاب السفينة. والفاء تأتي للترتيب والتعقيب، والترتيب بمعنى أن الأول حدث أولا ثم حدث بعده الثاني، والتعقيب بمعنى أن الثاني حدث عقيب الأول، وتعقيب كل شيء بحسبه. فإذا قيل تزوج زيد فولد له، فالمدة هنا 6 أشهر على الأقل و9 على الغالب. وكذلك ثم تأتي للترتيب والتراخي، تأتي للترتيب والتراخي، تمام. وحتى من معانيها الغاية، من معانيها الغاية، إما في المدح كما تقول: مات الناس حتى الأنبياء، أو للذم أو للتقليل والتحقير كما تقول: جاء الناس حتى الحجام. قال: وأو كذلك من حروف العطف، وهي إما أن تأتي بعد الأمر أو تأتي بعد الخبر، فإن أتت بعد الأمر فمعناها الإباحة أو التخيير، الإباحة إذا أمكن الجمع، والتخيير إذا لم يمكن. فالتخيير إذا لم يمكن الجمع كما أقول لك: تزوج هندا أو أختها، فالجمع بينهما طبعا ممنوع بسبب ورود الشرع. أما إذا قلت لك: ذاكر النحو أو الفقه، فهذا يكون للإباحة لأنه يمكن الجمع بينهما. وإذا أتت بعد الخبر فمعناها الشك إذا كان المتكلم لا يعلم، كما في قول الفتية: لبثنا يوما أو بعض يوم. وكذلك إذا كان وإذا كان المتكلم يعلم فإنها تأتي للتشكيك، كما في قول الله سبحانه كما في قول الله سبحانه وتعالى: فإن أو إياكم، يعني آمرا رسوله أن يقول للمشركين: فإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهذا معناها التشكيك وليس الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على الحق. وتأتي كذلك للتقسيم والتنويع، كما تقول: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وتأتي كذلك للمقاربة، كما يقال: ما أدري أسلم أو ودع، أسلم أو ودع، لقرب التسليم مع التوديع. قال: وأم، وتأتي لطلب التعيين، وهي أم المتصلة التي تجيء بعد همزة التسوية، كما في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وكذلك التي تأتي بعد همزة الاستفهام، كما تقول: أزيد عندك أم خالد. فهذه تسمى أم المتصلة وهي حرف عطف. وأما أم المنقطعة فليست بحرف عطف بل هي حرف إضراب يفيد الابتداء، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا حق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه. وبعد ذلك: لا، ولكن، وبل. وهذه الحروف تفيد رد السامع عن الخطأ، تفيد رد السامع عن الخطأ، كمن يظن أن الذي جاءك زيد مثلا وعمر، فتقول جاءني زيد لا عمر، أو أن المتكلم يظن أن الذي جاءك زيد وعمر فتقول جاءني زيد لا عمر. وإما قال هنا فتأتي بمعنى أو في الشك والإبهام والتخير والإباحة، ولكن قلنا طبعا صحيح أن إما ليست من حروف العطف. ثم تكلم الشيخ هنا عن يعني معلومة وعن فائدة ذكرناها قبل ذلك، وهي أن العطف إما أن يكون على اللفظ وإما أن يكون على المحل، ولعلنا قلنا قبل ذلك، واستشهد بقوله سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فكلمة ورسوله معطوفة على محل اسم إن، لأن محل اسم إن كان مبتدأ، ومن قرأ بالنصب فعطفها على اللفظ. تقول في قراءة صحيحة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. خلاص، وبهذا يكون الكلام عن التوابع قد تم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نأخذ باب الممنوع من الصرف. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.